تفسير الشيخ السعدي رحمه الله إلى قوله تعالى في سورة يونس: إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله تعالى يثني على أوليائه ويخبر أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على أن أولياء الله. وأولياء الله يعني الذين يحبهم يقربهم، فهم أولى الناس وأقرب الناس إلى الله تعالى. ولذلك الله قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون ولا يحزنون، لا يخافون من المستقبل ولا يحزنون على ماضي، لقربهم من الله سبحانه وتعالى. ثم وصفهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا هاتان صفتان عظيمتان لأن يكون الإنسان من أولياء الله، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول هنا الشيخ السعدي: فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كان لله وليا. فالولاية معقودة بهذين الصفتين، الإيمان والتقوى. ثم بشرهم الله تعالى قال: أما في الدنيا، يقول الشيخ السعدي، أما في الدنيا قال له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا. وجاء في الحديث أن الرؤيا من عاجل بشرى المؤمن، يعني فالله تعالى كان يرسل رؤيا لبعض المؤمنين ليبشرهم ببعض البشائر، فهذه من البشائر. لكنها أيضا كل ركن لله سبحانه وتعالى في الدنيا فهي من البشائر أيضا. وفي الآخرة يقول الشيخ السعدي: أما في الآخرة فأولها البشارة أن قبض أرواحهم، كما قال تعالى: إن الذين قالوا من الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. يقول في القبر: ما يبشر به من رضوان الله ونعيم المقيم. وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. إذا هؤلاء أولياء الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، بل هذا ما وعد الله تعالى وعدا لا يتبدل ولا يتغير، ذلك هو الفوز العظيم. ثم الله تعالى يسلي نبيه ويواسيه، فيقول له: ولا يحزنك قولهم، لا تحزن من قولهم ورسالتهم، إن العزة لله جميعا. وفي الأخير العزة لله، ولو أراد الله تعالى أن ينتقم منهم لفعل، هو السميع العليم: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. يعني الله تعالى يرد على هؤلاء الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى أو يشركون مع الله، فيقول: هؤلاء ما يتبعون شركاء حقيقيين، يعني ليسوا شركاء، إن يتبعون إلا الظن، بس ظن أن هذه فيها خير أو آلهة تنفع فهم، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، يعني يكذبون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. من آيات الله الليل والنهار، الليل سكن وراحة وسبات قطع للتعب، والنهار مبصر ومعاش، فهذه سنة الله. لذلك يا أخواني من الخطأ أن يجعل الإنسان ليله معاش ونهاره سباتا فيعكس سنة الله، بل ينبغي الإنسان أن يلتزم بسنة الله، فهذا أوفق للفطرة. هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا: اتخذ الله ولدا. سبحانه، يعني الله تعالى ينزه نفسه، هو سبحانه أن يكون له ولد. قالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني، يعني ما يحتاج ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، يعني هل عندكم من سلطان بهذا، أو إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم من سلطان بهذا، أنتم هؤلاء الزاعمين أن الله ولد يثبتون بذلك، ما عندهم سلطان. والسلطان هنا بمعنى العلم والحجة والدليل. إن عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا، يعني شيء بسيط في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم من العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. والله تعالى وصف هؤلاء إخواني بأشد الوصف، قال: لقد جئت بشيء إدى يعني عظيما، تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، ليش؟ أن دعوا للرحمن ولد. فمن أعظم السب لله تعالى أن يزعم أن له ولد سبحانه. نحن البشر نحتاج الولد، يعني الإنسان ضعيف فيتقوى بابنه ويستعين بابنه، لكن الله تعالى غني لا يحتاج شيء. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يخلق. أسأل الله تعالى أن يرزقنا من يكون فهم كتابه وعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين.